آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ضرب الحامل الطلق فهو مخوف لأنه من أسباب التلف، وما قبل ستة أشهر فهي في حكم الصحيح. فإذا صار لها ستة أشهر فقال الخرقي: عطيتها من الثلث، لأنه وقت لخروج الولد وهو من أسباب التلف. وقال غيره: هي كالصحيح لأنه لا مرض بها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ضرب الحامل الطلق فهو مخوف. بين لنا المؤلف رحمه الله تعالى أن ما أوصى به المرء في حال صحته فإنه يكون من الثلث، وما أعطاه لأحد في حال صحته فهو من رأس المال. لو أعطى ثلث أو نصف أو ثلاثة أرباع ماله في حال صحته أو كل ماله في حال صحته صح، وما أعطاه في حال مرضه المخوف فهو من الثلث، وما أعطاه في حال مرضه غير المخوف فهو من رأس المال. ثم بين لنا رحمه الله المرض المخوف والمرض غير المخوف، ثم بدأ يفرع رحمه الله على أنواع من العوارض قد تلحق بالمرض المخوف وقد تلحق بغير المرض المخوف أو في حال الصحة. من ذلك الحامل إذا ضربها الطلق، لأن الحامل قبل يعني ستة أشهر، ما قبل ستة أشهر من الوضع هذا حكمه حكم الصحة، وما بعد ستة أشهر يعني في حدود ستة أشهر قبل الوضع هذا محل خلاف. وعند الطلق يكون من أنواع المرض المخوف. ما فائدة هذا التفصيل؟ امرأة عندها مال في الشهر الثالث من قبل الولادة بعد الحمل، في الشهر الثالث بعد الحمل أعطت أخاها الذي لا يرث أو عمها أو خالها نصف مالها بعد خمسة أشهر من الحمل وقبل أربعة أشهر من الولادة أخرى أعطت نصف مالها لعمها، ثالثة عند الولادة عندما أخذها الطلق تبرعت لعمها بنصف مالها، فما الحكم؟ قبل الولادة بسبعة أشهر أعطت، قبل الولادة بأربعة أشهر أعطت، عند الولادة أعطت، والعطية هي نصف مالها، فما الحكم؟ استخرجه من قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا ضرب الحامل الطلق، الطلق فاعل، فهو مخوف. إذن هذه التي أخذها الطلق وتبرعت لعمها أو خالها أو لأخيها أو لأختها بنصف مالها، نقول هذا تبرع مردود، ما يمضي إلا في الثلث فأقل، لأنه من أسباب التلف، يعني قد تموت بهذه الولادة، وما قبل 6 أشهر فهو في حكم الصحيح، تلك التي أعطت نصف مالها لأخيها أو عمها أو خالها وهي حامل في الشهر الثاني أو الثالث، ما حكم عطيتها؟ نافذة لا خلاف. أعطت قبل الولادة 4 أشهر نصف مالها أو أكثر لعمها أو خالها أو أخيها، هذه محل خلاف، محل نظر. ما قبل 6 أشهر نافذ، ما كان عند الطلق فهو موقوف لأنها في حال خطر، فلا ينفذ إلا بمقدار الثلث. ما قبل 4 أشهر فهو محل الخلاف. أعد الكلام. فصل. وإذا ضرب الحامل الطلق فهو مخوف، لأنه من أسباب التلف، وما قبل 6 أشهر فهي في حكم الصحيح. ما قبل 6 أشهر يعني حامل في الشهر الأول، في الشهر الثاني، في الشهر الثالث، أعطت كل مالها أو 3/4 مالها أو نصف مالها، فهو في حكم الصحيح نافذ، لأن ما عندها شيء الآن من أسباب التلف. نعم. فإذا صار لها 6 أشهر فقال الخرقي: عطيتها من الثلث. فإذا صار لها 6 أشهر يعني تم لحملها 6 أشهر، أعطت وهي في الشهر السادس بعد تمامه، 7، 8، 9 هذا محل خلاف. قال الخرقي: عطيتها من الثلث، لأنها قربت ولادتها، إذا صار لها 6 أشهر في الحمل قربت ولادتها، لأنه وجد من ولد 6 أشهر. قالوا: كثير من النجباء ما يمكث في بطن أمه إلا 6 أشهر، غالبا إذا ولد قبل وقته يكون له شعر، و6 أشهر مدة حمل صحيحة جاءت في القرآن الكريم في قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حمله وفصاله 30 شهرا، خذ منها مدة الرضاع التي بنص القرآن: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كم يبقى من 30؟ 6 أشهر. ووجد كثير من النجباء عندهم ذكاء أو تميز في شيء ما يمكث في بطن أمه إلا 6 أشهر، وقالوا: من ولد 6 أشهر غالبا يسلم، ومن ولد 7 أو 8 غالبا ما يسلم، وسائر الناس غالبا 9 أشهر السلامة بإذن الله، لكن ولد 6 سلم، إن ولد 7 أو 8 قالوا غالبا ما يسلم. فإذا صار لها للحمل 6 أشهر فقال الخرقي عطيتها من الثلث لأنها وصلت إلى حد المخوف، لأنه وقت خروج الولد وهو من أسباب التلف، يعني الولادة من أسباب التلف. وقال غيره هي كالصحيح لأنه لا مرض بها، صحيح. قال غيره العطية تنفذ وإن كانت بأكثر من الثلث لأنها لا مرض بها فهي في حكم الصحيح. وقال غيره هي كالصحيح لأنه لا مرض بها، وإن وضعت الولد وبقيت معها المشيمة أو حصل مرض أو ضربان فهو مخوف وإلا فلا. إذا وضعت الولد سليمة وسليما معافى فعطيتها من رأس مالها لو أعطت كل المال، إلا إن بقي بها علة بعد الولادة، وضعت الولد وبقيت معها المشيمة ما خرجت، هذه غالبا إذا ما خرجت تكون سبب من أسباب التلف، أو حصل معها مرض بعد الولادة هذا سبب من أسباب التلف، أو ضربان يعني صار معها نوع من التأثر والاضطراب ونحو ذلك فهو سبب من أسباب التلف، فعطيتها تكون من الثلث فما دون، فهو مخوف لأنه يتخوف عليها الموت في هذه الحال فلا تنفذ عطيتها إلا بمقدار الثلث. ومن كان بين الصفين حال التحام الحرب، نعم، أو هذه حالة من حالات الإنسان يكون في حالة خطر وهو ليس بمريض، لا مرض مخوف وليس به علة إلا أنه واقف يقاتل بين الصفين، صف الكفار وصف المسلمين، فهو مسلم يقاتل مع المسلمين يقاتل الكفار، وتبرع في هذه الحال، نقول تبرعه من رأس المال، لا، تبرعه من ثلث لأنه في حالة خطأ، ما بينه وبين الموت إلا أن يتناوله كافر بسيفه فيقضي عليه في دقائق، أو في حالة خطر وإن لم يكن مريض. نعم. ومن كان بين الصفين حال التحام الحرب أو في البحر في هيجانه، أو في البحر حين هيجانه، إذا كان في البحر في سفينة راكدة تجري بسهولة ويسر هذا عطيته من رأس ماله لو أعطى ماله كله، لكن في حالة تقلب السفينة في البحر في حال هيجان البحر أمواج والأمواج تتقاذف السفينة يمينا وشمالا فتكون عطيته من الثلث لأنه أصبح في حال خطر ما يدرى ماذا بينه وبين الموت إلا أن تكف به السفينة فيغرق، أو في حالة خطر حينئذ، أو في البحر حال هيجانه، أو أسير قوم عادتهم قتل الأسرى، أو كان أسير قوم يعني أخذ من قبل قوم أعداء له أو أعداء لجماعته لصحبه أو أعداء لقبيلته، والأسرى أنواع أحوالهم، أسير عند قوم عرف أنهم حكماء ما يقتلون أسيرهم وإنما يحسنون إلى أسيرهم والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأسرى خيرا، مع أنهم أعداء كفار، لكن أسير الآن في القبضة ما يضرب ولا يوبخ، وإنما يحسن إليه. الأنصار رحمهم الله ورضي عنهم في وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأسرى كانوا يحسنون إلى أسرى بدر الذين أخذوهم، وكانوا طعامهم التمر والخبز، والدرجة الأولى عندهم الخبز لأن التمر متوفر في المدينة، فكانوا يفضلون الأسرى بالخبز ويأكلون هم التمر نظرا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأسرى. وهناك أناس إذا ظفروا بالأسير قتلوه ما يبالون، فهذا الأسير عند ناس حكماء ما يستعجلون القتل، أعطى نصف ماله عطيته تنفذ، ما يعتبر أشرف على الهلاك. لكن إذا كان أسير قوم عادتهم قتل الأسير فإنه يكون في حالة خطر وأشرف على الهلاك، فعطيته تعتبر من الثلث فأقل. أو أسير قوم عادتهم قتل الأسرى، أما إذا كان عادتهم عدم القتل فعطيته من رأس ماله. نعم. أو قدم للقتل يكون محبوس وأخرج ليقتل قصاصا أو حدا أو نحو ذلك، فهذا عطيته من الثلث لأنه في حالة خطر، في حالة يأس من الحياة. أو حبس للقتل، يعني ما قدم للقتل الآن لكن هو محبوس لأجل إتمام إجراءات القتل، فإذا تمت قتل، فهو حينئذ كذلك في حالة خطر ويأس من الحياة، فتكون عطاياه من الثلث. نعم. أو وقع الطاعون في بلده، وسنة الله في خلقه إذا وقع الطاعون في البلد أنه يأخذ منها أمم، والمرء صحيح معافى وغدا يصيبه الطاعون ويموت، فإذا وقع الطاعون في البلد فالإنسان منهي عن الخروج منها، وهو منهي عن القدوم إليها إذا كان خارجها، ومن كان فيها فهو على خطر يصيبه الطاعون فيموت. فإذا وقع الطاعون في البلد فيكون المرء شبه يائس من البقاء والحياة، فتكون عطاياه من الثلث. فعطيته من الثلث لأنه يخاف الموت خوف المريض وأكثر. خوف المريض وأكثر، يعني من هذه صفته من الأول، من هو واقف بين الصفين القاتل أو في البحر حال هيجانه، أو أسير قوم يقتلون الأسرى، أو قدم للقتل، أو حبس له، أو وقع الطاعون في بلده، هؤلاء بمثابة المريض المرض المخوف، يعني على خطر في القتل، فعطاياه حينئذ من الثلث. لأنه يخاف الموت خوف المريض وأكثر، فكان مثله في عطيته. قال أبو بكر، وفيه رواية أخرى أن عطاياهم من جميع المال لأنه لا مرض بهم. هؤلاء نظرا لكونهم لا مرض بهم ويأملون السلامة. قالوا ما الذي يمنع من أن تنفذ عطاياهم في أكثر من الثلث؟ لأنهم ليسوا مرضى وقد يكونوا في هذه الحالة ويعمر بعدها سنوات طويلة، قد يخرج من البحر سالم وقد يرتفع الطاعون من بلده وهو معافى، وقد يقتل ويقتل ويقتل ويسلم ويخرج سليم. وهكذا فالرواية الأخرى تقول هؤلاء ما يصلح أن نلحقهم بمن مرضه مخوف، لأن الغالب أن من مرضه مخوف غالبه الموت، أصيب بمرض مخوف الغالب الموت، بخلاف هؤلاء فهؤلاء قد يقعون في هذه الأحوال ويخرجون منها سالمين، فتكون عطاياهم من رأس المال لا من الثلث. وذلك أن من كان في حالة شبه يأس من الحياة تكون عطاياهم من الثلث، ومن كان يأمل الحياة فعطاياه نافذة ولو أعطى كل ماله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.